فرانز كافكا. فرانز كافكا، حياته وأعماله، برنامج خاص، تأليف إدوارد الخراط. إليك آخر ما أطلبه منك، كل شيء أتركه خلفي في دواليب الكتب، في دولاب الملابس، في أدراج المكتب، سواء في البيت أو في المكتب أو حيثما اتفق أن كان يوجد ثم شيء، ومهما اتفق لك أن تعثر عليه من قبيل المذكرات والمخطوطات والخطابات، سواء كانت خطاباتي أم خطابات غيري، والتخطيطات والمسودات، كل شيء يجب أن تحرقه دون أن تقرأ حتى آخر ورقة. كل ما كتبت وكل مذكرة قد تكون عندك أو عند الآخرين، وعليك أن تطلبها منهم باسمي. أما الخطابات التي لا يسلمها أصحابها إليك، فعليهم على الأقل أن يحرقوها بأمانة. هذا الصوت الذي عشت معه سنوات وسنوات طويلة، الصوت الذي ما زالت تتردد أصداؤه في داخل نفسي، صوت فرانز كافكا المحرق في إخلاصه الكلي. هل أستطيع أنا أن أخرس هذا الصوت، أن أحجبه عن العالم؟ كل شيء كتبت حتى آخر ورقة. آه أيها الصديق الذي ذهبت به نزاهة الضمير إلى أبعد حد، إن عملك الأدبي كان في نهاية الأمر عندك رمز حياة عشتها على أقدر وجه، بل كان شيئا أكثر من ذلك بكثير. إن الفن هو أن تظهر الحقيقة أعيننا، والكتابة نوع من الصلاة. بل كان فنك هو حياتك نفسها، كان هو الوجه الصحيح الحق للإفادة من القوى التي أعطيتها. إن انشغالي بتصوير حياتي الداخلية التي تجري مجرى الأحلام قد وضع كل شيء موضعا ثانويا، لا شيء آخر بوسعه أن يسعدني. ولكن من المستحيل أن نحسب حساب القوة التي أملكها للقيام بهذا التصوير لحياتي الداخلية. ألا تترك للزبول والاضمحلال، هذا ما كنت تطلب من نفسك ومن الإنسانية جمعاء، ألا يساء استخدام القوى الطيبة التي وهبها المرء، وكان فنك هو ذلك الشيء بعينه الذي طلبته طيلة حياتك. لعلها قد اختفت بالفعل إلى الأبد هذه القوى، ولعلها تعود إلي مرة أخرى، ولكن الظروف التي أحيا فيها ليست مما يلائمها، ولذلك فإنني أترنح. شد ما كنت ثابتا صلب العود في ترنحك يا صديق. إنني أطير على الدوام إلى ذروة الجبل، ولكني بعدئذ أسقط ثانية بعد لحظة. الآخرون يترنحون أيضا، ولكن في المناطق السفلى، وهم أقوى أيضا، فإذا كانوا في خطر التردي فإن قريبهم الذي يسير بجانبهم لذلك الغرض نفسه يمسك بهم. لكنني أترنح فوق الذرة. إنه ليس الموت، بل هو عذاب أن يموت المرء باستمرار عذابا أبديا. كان الفن عندك انعكاسا للتجربة الدينية وطريقا إلى الله، ومهما كنت تتراجع أمام هذه الطريق فقد كنت مع ذلك تراها وتتلمس المخرج إليها. إن في نكوصك عن ولوج الطريق برهانا على أنك كنت تحس الطريق وتراه. طيلة حياتك القصيرة كنت تجهد في أن تؤدي وكالتك، أن تدخل إلى مملكة القانون الذي ينساب من بابه نور لا يوصف. العالم الهائل الذي أحمله في رأسي، ولكن كيف أحرره؟ كيف أحرره وأحرر نفسي دون أن أمزق نفسي؟ الأفضل ألف مرة أن أمزق نفسي عن أن أحبسه أو أبقيه مدفونا في داخلي. هذا ما أنا هنا من أجله، وإنني لواضح الذهن تماما بهذا الصدد. في كلماتك هذه التي تتردد أصداؤها تبريري وعذري، إنني خالفت طلبك الأخير، لم أحرق كلمة ولم أحجب عن العالم نبرة صوت منك. كيف يسع الناس أن يؤمنوا أنك كنت ترى عملك الأدبي غير جدير؟ إنني أحمل المسؤولية كلها على عاتقي. ما زلت أسمعك. كل شيء في داخلي على أتم الأهبة للعمل الخلاق. مثل هذا العمل هو الحل لمشاكلي والبعث الحقيقي إلى الحياة عندي. كانت الكتابة هي النعمة الإلهية التي وهبتها، النعمة التي تتضمن عذاب الجهد الدائم في أن تحملها. كنت أحس كل طاقاتي أمسكها بين يدي، كانت تقبض على صدري وتشعل رأسي بالنار، شد ما كانت الدماء تنبض في رأسي المزدحم قادرا على كل شيء. لا تحبسها إلا قوى لا يمكن إهمالها لمجرد أن يبقى المرء حيا. نعم، وعلى الرغم من وصيته أبقيت صوت دمائه حيا. كان فرانز يستمد سرورا حقيقيا من كتاباته ويطفي عليها عاطفة مشبوبة، ودليلي على ذلك صوته نفسه في يومياته، وصوته إذ كان يقرأ كتاباته أحيانا لطائفة صغيرة من الأصدقاء. أي إيقاع منغم منطلق، أي نار درامية، وتلك الطواعية في إلقائه التي ما كانت تتسنى لأبرع الممثلين. وإنني قد رفضت أن أحرق ذلك، وسيبقى صوته دائما حيا. الفن هو أن تظهر الحقيقة أعيننا، والكتابة نوع من الصلاة. وإذن فإن اليد التي كانت لتحرق كل آثار فرانس كافكا قد امتدت لتستنقذ لنا هذه الآثار. وفي هذه الآثار تراث نادر وشهادة كاوية في صدقها، فيها كل خلقات نفس من أرهف النفوس وأرقها حساسية وأكثرها عكوفا على ذاتها، تتقصى أركانها ومخابئها ودروبها. والحق أن هذا الأدب الذي خلفه كافكا كأنه قلعة مهيبة كئيبة متراكبة الأجنحة متمددة البنايات في شتى الاتجاهات سامقة ومصمة الجدران، إلا من نافذة هنا وهناك ترين عليها قتامة قابضة للأنفاس، وتتشعب فيها الدهاليز الضيقة التي لا تنتهي إلى نهاية، وتتلوى فيها السلالم والأركان الغائرة في بطن الأرض والصاعدة إلى أبراج رفيعة هشة كالطعانات في قلب السماء. إنها النفس التي تهدمت من حولها حيطان الراحة والركون إلى دعة الحياة اليومية الصغيرة. وليست تلك نفس فرانس كافكا وحده، وإنما قيمة هذا الأدب أن فيه وفاء بحاجتنا العميقة إلى تكشف دروب أنفسنا نحن جميعا، وإلى المشاركة جميعا في الرحلة إلى خنادق أرواحنا نحن وأبراجها. ولم يتوانى كافكا في أن يخرج وحده إلى هذه الرحلة المخوفة الشائقة بشجاعة نادرة في وجه اليأس المتهدد أبدا، وبعزم صلب مستميت على التزام الصدق حتى آخر الحدود. والحق أيضا أن هذا السواد القاتم في أدب كافكا ليس شيئا مطلقا، فإنما السواد المطلق الحالك يتأتى عن الزيف وزيغ الميزان الخلقي، وإنما الصدق وحرارة الإخلاص من شأنهما بطبيعتهما أن يرققا من وقع الظلمة واليأس. ونحن نسمع كافكا يقول: لا تيأس، لا تيأس حتى من مجرد واقعة أنك لا تيأس. فعندما يلوح أن كل شيء قد انتهى، عندئذ بالضبط تأتي قوى جديدة لتمد لك يد العون بعد كل شيء، وذلك وحده يعني أنك تحيا. إن سيلا متدفقا من المطر ينهمر، قف وواجه المطر، دع أشعته المتخذة من الصلب تنفذ إليك، ودع نفسك تطفو فوق المياه التي تريد أن تحملك معها، ولكن اثبت مع ذلك، قف قائم العود وانتظر سطوع الشمس المفاجئ الذي لا ينتهي. وينبغي بالطبع أن نجد تفسيرا لهذه العتمة التي تشيع في أدب كافكا وفي نفسه، ونحن نجد مثل هذا التفسير في أقرب مظانه، ونقع عليه في علاقته بعائلته وفي أحداث طفولته. ولا يكاد يختلف مفسرو كافكا وشراحه في أن العلة القريبة المباشرة لأدبه المظلم إنما تكمن في صلته بأبيه على وجه التحديد، وإنما ينبغي لنا أن نضع تحفظا على هذا التفسير القريب المباشر مع التسليم بصحته، فإن مثل هذا الموقف يتكرر كل يوم، ولكن كافكا لا يتكرر أبدا، وتبقى دائما أرض غامضة حرام لم يستكشفها تفسير ولا تعليل، ولعلها تستعصي على كل ارتياد ومسح. هي الأرض التي ينبت من تربتها الغنية السوداء عبقرية الفنان وتسود فيها حريته، وما زال سر الإبداع الفني أبعد من متناول كل تفسير، وما زالت بواعث الخلق والحوافز التي تحث الفنان على بذل ذات نفسه شيئا مجهولا، لعله ينبعث من طبيعة النفس الإنسانية ذاتها ومن خاصيتها التي ينسجها نزوعها الذي لا ينتهي نحو المحبة الإنسانية. وأيا كان الأمر، فإننا نستبصر الكثير من جوانب هذه النفس إذ نسمع كافكا يتقصى بعض نواحيها في خطابه الشهير الذي أرسله إلى أبيه. أنا لم يصل قط إلى أبيه. أبي العزيز، لقد سألتني ذات مرة: لماذا تستمسك بأنك خائف مني؟ وكما هو المعتاد لم أدري كيف أجيب على سؤالك، وكان ذلك يرجع في قسط منه إلى عين الخوف الذي أكنه لك، وفي قسط آخر لأن تفسير هذا الخوف يتضمن تفاصيل يبلغ من كثرتها أنني لا أملك حين أتكلم إلا أن يغيب عني نصفها. ليس عليك الآن إلا أن تقارن بيننا، أما أنا فإنني أعود بأوجز عبارة ممكنة إلى عائلة أمي، عائلة لوري، وفي القاع مني قدر بعينه من عائلتك، عائلة كافكا، ولكن هذا القدر لا يمكن مع ذلك أن يظهر ويؤتي أثره مدفوعا بإرادة آل كافكا في الحياة، إرادتها في العمل وفي الغلبة والظفر. إنني ما زلت ألقي عليك باللوم كله وبأكبر قدر من الصراحة. أنت من الناحية الأخرى من آل كافكا الحقيقيين، بما لك من قوة وصحة وشهوة إلى الطعام وعزم وفصاحة ورضا عن الذات وتفوق على العالم وجلد على المشقة وحضور بديهة وخبرة بالحياة وثم كرم، وإلى جانب ذلك بالطبع كل مواطن الضعف وأوجه القصور التي تتفق مع هذه الخصال والتي يشجعك عليها مزاجك وحدة خلقك أحيانا. أما أنت فتصر على أنك مفرط الذكاء، مفرط الحساسية. أما ما ورثته من آل لوي عائلة أمي فهو العناد وركوب الرأس والحساسية. نعم، حس بالعدالة والقلق. إنني أعترف أن لديك كل الأشياء الخيرة والرديئة متحدة عندك اتحادا عضويا، القوة وازدراء الآخرين، الصحة وشيئا من السرف، اللسن والاستعلاء، الاعتداد بالذات والسخط على كل شيء عداها، التفوق على العالم والطغيان، الخبرة بالحياة وقلة الثقة في معظم الناس. ثم هناك ميزات لا تعلق بها سوءات ما: الجلد والمثابرة والدأب، حضور البديهة والخلوص من كل خوف من هذه الخصال كلها ليس لي ثم شيء بالنسبة إليك، أو ليس إلا القليل جدا معك. أنت إذا أن تريد أن تعلن براءتي من كل لوم، وبالطبع لا توفق في ذلك إلا توفيقا جزئيا، وهو كل ما تريد. فإذا استشففنا ما تريد أن تقول بالرغم من كل الكلمات الرنانة عن الكون والطبيعة والمغارضة وانعدام الحيلة، بدا لنا أنني أنا المعتدي في الحقيقة، وأن كل ما فعلت يغزى إلى الدفاع عن النفس. كنت أمامك أفقد ثقتي بنفسي وأستبدل بها إحساسا لا نهائيا بالإثم. وفي ذكرى هذه اللانهائية كتبت مرة بحق عن شخص ما أنه خائف أن يعيش عاره بعده إلى الأبد. فأنت قد حققت ما يكفي في انعدام أمانتك، لأنك برهنت على 3 أشياء: أولا أنك بريء، ثانيا أنني مذنب، ثالثا أنك مدفوعا بنبل قلبك على استعداد لا لأن تصفح عني فحسب، بل ما هو أكثر بكثير وأقل بكثير أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتثبت وتحاول أن تقنع نفسك أنني على عكس الحقيقة بالطبع بريء أيضا. وقد كان ينبغي أن يكون ذلك حسبك، ولكن لا يكفيك. أنت في الواقع قد عقدت عزمك على أن تعيش غالة علي تماما. الشجاعة والعزم والثقة والمتعة بهذا أو بذاك ما كان يمكن لها أن تثبت إلى النهاية إذا كنت تعترض عليها، بل حتى إذا كان اعتراضك عليها مجرد فرض، وما كان يمكن لي إلا أن أفترض هذا الفرض دائما مهما كنت بسبيل أن أفعل في حضورك وأنت البليغ اللسن. كان يكفي أن تعرض مسألة تتعلق بك حتى تأخذني اللعثمة والعي، وكان ذلك أكثر مما تطيق، فكنت ألوذ بالصمت التام. ربما كان ذلك أولا من العناد، ولكنه كان في النهاية من أنني ما كنت لأستطيع الكلام ولا التفكير أمامك، ولما كنت أنت الذي ربيتني بالفعل فقد كان ذلك يؤثر على حياتي في كل مظاهرها. إنني أسلم بأننا نقاتل أحدنا الآخر، ولكن هناك نمطان من القتال: القتال الذي ينطوي على الكرم والفروسية، حيث يمتحن خصمان مستقلان قوتهما أحدهما بإزاء الآخر، كل منهما يقف على أرضه ويخسر لنفسه أو يكسب لنفسه. وهناك قتال الحشرات التي لا تلسع فحسب، بل تمتص الدم الذي تستمد منه حياتها أيضا. إنها هي الجنود المرتزقة حقا، وهذا هو أنت جندي مرتزق. كان رأيي عن نفسي يتوقف عليك أكثر من أي شيء آخر، وحيثما عشت كنت منبوذا محكوما علي مهزوما، وعلى أنني كنت أناضل بكل قواي لكي أفر إلى مكان آخر، فقد كان ذلك كدا من غير طائل، لأنني كنت أحاول أن أفعل شيئا مستحيلا، شيئا يتجاوز طاقتي إلا في بضع استثناءات قليلة تافهة. أنت لا تستطيع أن تواجه الحياة، ولكنك حتى تدبر لنفسك فيها موقفا مريحا لا غناء ولا هم فيه، ودون أن تنحى على نفسك باللائمة، فأنت تبرهن أنني سلبتك مقدرتك على مواجهة الحياة ودسستها في جيبي. لقد صاحبتني في كل خطوة خطوتها. ماذا جنيت؟ ثقلا من الخوف ينوء بي، وضعفا وازدراء للنفس. كانت كتاباتي كلها عنك، سكبت فيها العويل والنحيب الذي ما كنت لأستطيع أن أسكبه على صدرك. كانت وداعا قصدت به أن يكون متطاولا ممدودا، إلا أنه على الرغم من أنك كنت تفرضه وتحتمه هذا حق، لكنني أنا الذي كنت أقرر أي اتجاه يسير فيه. ومع ذلك فيخطئ الذي يظن أن كافكا إنما كان يحاول الفرار من أبيه في عمله الأدبي، فلم يكن رجلا تطارده صورة الأب، بل كان متوهجا بحافز الإبداع ومدفوعا لشهوة صياغة الأشياء، مدركا لمقدرته على أن يصوغها. يحثه نزوع نحو المعرفة، واهتمام بأن يرقب الأشياء ويسجلها، وحب للإنسانية. لكن أباه بلا شك ألقى على حياته كلها بظل كبير. سمعت أمه تصفه عندما كان طفلا: كان طفلا واهن العظم، رقيق البنية، جادا في عامة وقته، وإن كان على استعداد للعبث الذي يحلو للأطفال بين الحين والحين، طفلا كثير القراءة لا يعنى بالرياضة على عكس اهتمام اخوته بالرياضة والتربية البدنية، وصورته في الخامسة من عمره تظهرنا على صبي ناحل، عيناه واسعتان متسائلتان، وفمه موثق الشفتين، مرير عنيد. وفي خطابه إلى أبيه جانب هام يكشف عن ناحية من نفس كافكا لا يمكن إغفالها، فهو يتناول في خطابه سيرة أبيه من الناحية الدينية، ويصور مدى حرص أبيه على القيام بشعائر الدين الخارجية بكل دقائقها وتفاصيلها، وعنايته بمظاهر الورع والتقوى عناية بالغة كان من شأنها أن ترهب الفتى وتروعه، لكنه بعينه النافذة المدققة يرى أباه يغفل الجانب الروحي للدين إغفاله، ولا يعنى إطلاقا بالتجربة الدينية العميقة التي تهز النفس، بل هو ينكر على ابنه اهتمامه بهذه التجربة. وقد كان في ذلك التناقض ما أورثه حيرة دائمة مقيمة تنضاف إلى حيرته الناجمة عن رهبته لأبيه وإنكاره لقسوته وتسلطه واستعلائه وروعه بإزاء سلطانه القائم على القهر والتعسف، وإعجابه به مع ذلك إعجابا يأخذ بأطراف نفسه جميعا. كان كافكا يحس أباه غريبا عنه، ولكنه جدير بالإعجاب، وكان طيلة حياته يتوق دائما للحصول على تأييد أبيه ومناصرته ووقوفه إلى جانبه. إن لك يا أبي ابتسامة جميلة هادئة راضية ينظر أن يرى المرء مثلها، وبوسعها أن تسعد من يتلقاها، وما أقل اللحظات التي أحسست فيها بنفسي قريبا منك، ولكنها كانت لحظات رائعة عندما كنت أراك مثلا بعد ظهر في الصيف متعبا بعد الغذاء، نائما لفترة قليلة في الحانوت ومرفقك على المكتب، أو عندما كنت تأتي في أيام الأحد منهكا تستروح نسمة من الهواء معنا في الريف، أو عندما كانت أمي مريضة مرضا ينذر بالخطر، وعندئذ تعلقت بدولاب الكتب تهزك الدموع، وفي أثناء مرضي الأخير عندما كنت تأتي إلى غرفتي بهدوء لتراني وتقف عند الباب وتدخل رأسك إلى الغرفة وتلوح بيدك فحسب حتى لا ترهقني، في مثل هذه اللحظات كنت أرقد على السرير وأبكي من الفرح كما أبكي الآن إذ أكتب إليك. هذا الموقف الأوديبي الحاد نراه في كل أعمال كافكا الأدبية، ودور الأب الذي يمثل الإله دور سائد فيها جميعا، وقد وحد كافكا بين الأب وبين الإله في أعماله كلها وفي خبرته النفسية العميقة بلا شك، ونقل موقفه الأوديبي ذاك إلى مستوى ديني ميتافيزيقي، وأصبحت المسؤولية نحو العائلة إنسان في الكون، وأصبح النزوع إلى رضا الأب هو الحافز المحرق نحو الوصول إلى الله. وسوف يتاح لنا أن نستشف شيئا من ذلك عندما نتناول أعماله الكبيرة القضية The Trial والمسخ أو التحول The Metamorphosis والحكم The Judgment. ويهمنا أن نشير الآن إلى أن صفاء الأسلوب الذي تميز به كافكا وحرصه على الدقة في عبارته وعنايته بالتفاصيل وواقعية وصفه للأشياء الخارجية وتحليله الرصين الذي يتوخى الأمانة الكاملة في عرض خلجات النفس كأنما يصفها وصفا علميا أو يشرحها بمبضع حاد دقيق، إنما ذلك كله يرجع في جانب منه على الأقل إلى موقف دفاعي يقفه بإزاء أحلام الطفولة وخيالاتها، ويصحح به من جانب آخر رموزه المغرقة في خروجها على كل متواضع مصطلح عليه ومألوف. في هذا الأسلوب الخارجي بلا شك أثر من آثار أبيه ونتيجة من نتائج هذا الموقف الذي صاحبه طيلة حياته، وذلك ما كان يدفعه إلى أن يقول: لن أكبر حتى أصبح رجلا أبدا، سوف أتحول من طفل إلى كهل أشيب على الفور. لكنه لم يتحول في حساب الزمن إلى كهل قط، وإن كان الطفل المفتوح العينين في دهش وتساؤل ظل يعيش جنبا إلى جنب مع الكهل الذي تثقله أعباء فكر مدقق أقصى التدقيق حتى الجفاف. وقد آن لنا أن نلم بشيء من تلك الدقائق التي تعرفنا بهذا الكاتب الفذ، وأقصد بضع تأريخات زمنية ومعلومات عن مجرى حياته الخارجية حتى تكمل الصورة التي رأيناها له من الداخل، ونضع اللمحة التي استبصرنا بها في نفسه موضعها من إطارها الاجتماعي. كان ميلاد كافكا في 3 يوليو 1883، والطريف في هذا الصدد أن اسمه التشيكي الأصل يعني باللغة التشيكية الغراب. وقد ولد في براغ لعائلة يهودية، وجاءت عائلة أبيه من جنوب بوهيميا، وكان جد كافكا جزارا، وكان أبوه طاغي الشخصية حقا قادرا على النهوض بعباء أسرة ضخمة، ونجح في تجارته بالعمل الشاق وكون ثروة لا بأس بها، مما أسهم في إعجاب فرانز بأبيه. ونحن نسمعه يقول عن ذلك الأب: مما لا يطيب للنفس أن نسمع أبي يتحدث عن معان في طفولته. لا أحد ينكر أن قدميه ظلتا متورمتين سنوات طويلة من جراء رثاثة ملابسه في الشتاء، وأنه كان يمضي معظم الأيام جائعا، وعندما كان في العاشرة كان عليه أن يدفع أمامه عربة يد في شوارع القرى في الشتاء أيضا وفي الصباح الباكر جدا. إنه يكرر دون انقطاع. من هو الذي يعرف اليوم شيئا عن ذلك؟ ماذا يعرف الأطفال عن الحياة؟ ما من أحد عانى ما عانيت. أهناك منكم يا أطفال من يعرف شيئا عن ذلك كله؟ وكانت عمتي جولي تتحدث بنفس الأسلوب. عندما كانت في العاشرة اضطرت أن تشتغل خادما في البيوت، وعندما كانت الدنيا تتجمد من البرد كانت عمتي تضطر للجري هنا وهناك في خميص خفيف مبلول، فيتشقق الجلد على ساقيها ويتجمد القميص، ولا تجف ملابسها إلا إذا آوت إلى الفراش في الليل. أما عائلته من ناحية أمه فقد عرفنا بعض خصالها من خطابه الشهير إلى أبيه، وكانت عائلة من رجال الدين والعلم والفقه، وعلى عكس جده لأبيه الذي كان بوسعه أن يرفع جوالا من الدقيق بأسنانه من على الأرض، نجد عائلة أمه من الحالمين المنقطعين إلى الدرس والدين. ومن مجموع هذه الخصال المتناقضة تكون النسيج الفذ لنفس فرانس كافكا. وتلقى فرانس دراسته في المدرسة الألمانية الثانوية، وعلى رغم أصله التشيكي فقد كانت ثقافته ألمانية أساسا، وكتب أعماله كلها بتلك اللغة الألمانية الدقيقة القاطعة الحدود، لغة العقل والتفكير التي تزدهر أحيانا وتورق بالشعر الصراح. وفي سنة 1906 حصل على الدكتوراه من جامعة كارل فيرديناند في براغ، وبعد تخرجه اشتغل في شركة التأمينات العمومية الإيطالية، ثم عين في مؤسسة التأمين على حوادث العمال وهي مؤسسة شبه حكومية. وقد اختار كافكا عمله عن قصد بعيدا عن كل صلة بالأدب، فقد كان يريد لوقته ولأدبه أن يخلص من كل أثر لاضطراره إلى كسب العيش، فإن الكتابة عنده كما نعرف نوع من الصلاة، وكان عليه أن يفصل بين كسب العيش وفن الكتابة، واضطر في سبيل ذلك أن يحتمل العمل الجاف الشاق في مؤسسة التأمين لأنه يوفر له الفراغ في فترة بعد الظهر، ولكنه لم يكن يألو جهدا في أن يؤدي عمله على خير وجه ممكن ويهبه كل طاقاته، فذلك من خصائص هذا الضمير اليقظ الحساس المسؤول. وكان مع ذلك يجد في هذا العمل جوانب فكهة ساخرة نلمحها في خطاب له يصف عمله: لو أنك عرفت مدى العمل الذي علي أن أنهض به، بغض النظر عن كل أنواع العمل الذي أقوم به، ففي الدوائر الأربع التي تقع في اختصاصي يسقط الناس كما لو كانوا سكارى من فوق السقالات وبين الآلات، كل ألواح الخشب تقع، وهناك انهيارات في التربة في كل مكان، وتنزلق الناس من فوق السلالم، وكلما وضع الناس شيئا انقلب وسقط، فإذا وضعه وقعوا عليه، وكل هاته يقذفن بأنفسهن دون انقطاع من على السلالم، وهن يحملن جبالا من الصين. ولكن هذا العمل كان يضنيه ويحبس طاقاته الخلاقة، ويومياته تمتلئ بصرخات من الشكوى لاضطراره إلى العمل حتى الإنهاك بأشياء لا تهمه على الإطلاق، مضحيا في سبيل ذلك بمواهبه الغنية. ولكن كان طيلة الليل وينهك نفسه فوق إرهاقه بالكتابة أمدا طويلا يعتصر فيه كل طاقته وكل قوى جسمه في تلك الغرفة الصغيرة التي وصفها صديق عمره ماكس برود. كانت غرفة صغيرة أساسها بسيط متواضع، سرير ودولاب للملابس ومكتب صغير قديم بني داكن يكاد يكون أسود، مع كتب قليلة وقدر كبير من الكراريس والمذكرات المهوشة. أما خلقه فحسبي الآن أن أشير إلى تلك الهالة الخارقة من القوة التي كانت تحيط به، هالة لم أرى مثلها قط حتى عندما التقيت برجال شهيرين يشغلون مراكز في غاية الأهمية، وكانت هذه القوة تشعرك بنفسها على نحو طبيعي مسلم به حتى ما تكاد تفكر فيها على الإطلاق. ولعل خير وسيلة للتعبير عن هذه الخصلة الخارقة الخاصة به هي أن تماسك آرائه تماسكا متصلا ما كاد يتيح وجود أي فجوة فيها، وأنه أبدا لم ينطق بكلمة لا معنى لها، وكل شيء يصدر عنه كان يأتي بطريقة تزداد تلقائيتها مع السنين، عبيرا ثمينا عن أسلوبه الخاص في النظر إلى الأشياء، أسلوب صبور محب للحياة فيه تقدير وعطف وسخرية من حماقات العالم، ومن ثم ففيه دعابة وفكاهة حزينة، لكنه لا ينسى قط اللب الحقيقي، الشيء الذي لا يناله تدمير، ومن ثم فهو أبعد ما يكون عن الضجر أو الكلبية. هذه القصة الحكم كتبتها في جلسة واحدة في أثناء ليلة 22 إلى 23 سبتمبر من 10 مساء حتى 6 صباحا. ما كان بوسعي أن أخرج ساقي من تحت المكتب، فقد تصلبتها من الجلوس. الجهد والفرح المخيف، وكيف تطورت القصة أمامي كما لو كنت أتقدم فوق المياه. كيف يمكن لكل شيء أن يقال؟ كيف تنتظر كل شيء؟ تنتظر أغرب الخيالات. نار عظيمة تهلك فيها وتبعث إلى الحياة الثانية، وكيف تحولت السماء زرقاء بإزاء نافذتي. مرت عربة وعبر على الجسر رجلان. في الساعة الثانية نظرت إلى الساعة لآخر مرة، عندما صارت الخادم في الردهة لأول مرة كنت أكتب الجملة الأخيرة. إطفاء النور وضوء النهار والألام الطفيفة حول قلبي، التعب الذي اختفى في منتصف الليل. بهذه الطريقة وحدها يمكن أن تؤدي الكتابة، بمثل هذا التماسك وحده، بمثل هذا التفتح في الجسم والروح. الصباح في السرير، العينان الصافيتان دائما، العواطف الكثيرة التي تحملها الكتابة، الفرح في أن سيكون عندي شيء جميل، أنا وحدي المتفرج في الأوركسترا. كانت هذه الانطلاقة في قواه الخلاقة تقع في فترة تعرفه للمرة الأولى إلى خطيبته فيليس باور، وقد عرفها في أغسطس وكتب عنها يقول: عندما ذهبت لأرى برود في 13 أغسطس كانت تجلس إلى المائدة، وعندما كنت أجلس نظرت إليها للمرة الأولى نظرة مدققة، وعندما جلست كنت قد كونت رأيا لا يتزعزع. وقد لعبت هذه الخطبة دورا هاما في حياته طيلة 5 سنين بعد لقياه بفتاته، وكان تدفق تلة معنى منه في مقدرته على الكتابة، وكانت سببا أيضا في أعنف أزمة مرت به. على أنه ينبغي لنا الآن أن نلقي نظر هذه القصة الأولى في تماسكها وكمالها. والقصة تدور حول انفجار معركة بين الأب والابن بشأن صديق للابن كان قد سافر إلى روسيا البعيدة فلم يلق نجاحا في هجرته. أما الابن بطل القصة فقد أصاب توفيقا في عمله وخطب لنفسه أيضا، ولكن البطل يخفي عن صديقه البعيد أخبار نجاحه وخطبته على السواء، وإذا بالأب يثور على ولده، وإذا بحكم يصدر وينفذ في فجاءة باهرة ساطعة قاطعة. وليس من اليسير أن نقرأ القصة أو نسمعها للأول مرة دون أن تحيرنا وتأسرنا رمزيتها وشحناتها الجائشة بالطاقات والمتدفقة بالتوتر والغموض والرهبة، وإنما يساعدنا في ذلك شيئا ما أن نستبصر أولا بموقف كافكا من الأب، فإن الأب عنده يستحيل إلى إله للعدالة، يحاكم ويطالب بالحق ويقتص ويفرض فهمه وتصوره على الابن فرضا. أما الابن جورج فإنه في الواقع كافكا نفسه، لكنه هو أيضا صديقه الذي هاجر إلى أبعاد روسيا السحيقة. إن البطل في القصة هو الإنسان الواحد المنقسم على نفسه، جورج في حياته الناجحة التافهة الدنيوية وقد ابتعد تدريجا عن صديقه، أي ابتعد عن نفسه الأخرى العميقة وتنكر لروحه وأنكر عليها مطالبها الإنسانية الدفينة التي لا تموت مع ذلك. إن جورج يعيش في الزيف، أما صديقه أما نفسه الحقيقية فهي منفية في الآن، لذلك يثور الأب الإله مدافعا عن الصديق المنفي البعيد، لذلك يقوم الصراع بين عالمين، عالم التجارة والنجاح والخطبة والزواج، عالم الراحة والدعة والتفاهة وغلظ النفس والدهن الذي يغشى القلب، وبين العالم الآخر الذي تمتد فيه الطريق الطويلة إلى الحق. بمثل هذا الاستبصار، وهو ليس إلا لمحة خاطفة في رمزية القصة الغنية، يمكننا الآن أن نسمع طرفا منها ونشارك فرانس كافكا في تجربته الفذة تلك. تبدأ القصة بأن نرى جورج بندمان وقد فرغ من كتابة خطاب لصديقه الذي سافر إلى روسيا بعد أن أنكر حظه في الوطن، لكن تنحدر بصديقه ذاك الذي راح ينهك نفسه من غير طائل في بلد أجنبي. ونعرف أن جورج لم يكتب لصديقه يدعوه للعودة إلى الوطن، فما جدوى ذلك؟ ولم يخبره بنجاحه في تجارته ولا بخطبته حتى لا يؤلمه من غير ضرورة. وكان صديقه قد دعاه منذ سنين لأن يهاجر هو أيضا إلى روسيا، لكنه بالطبع لم يلبي دعوته، فقد كانت تجارته رابحة حقا في الوطن. وكان جورج يتحدث إلى خطيبته كثيرا عن صديقه وعن موقفه ذاك منه. وإذا فلن يشهد حفل زواجنا، ومع ذلك فإن لي حقا في أن أعرف كل أصدقائك. لست أريد أن أزعجه، لا تسيء فهمي، فلعله يأتي بالفعل، هذا على الأقل ما أعتقد، لكنه سوف يحس بأنه كان مضطرا إلى ذلك اضطرارا ويحس ألما لذلك. لعله يحسدني، وهو بالتأكيد سيكون ساخطا غير راض، ودون أن يستطيع أن يفعل شيئا بصدد سقطه سوف يضطر إلى الرحيل مرة أخرى وحده. هل تعرفين معنى ذلك؟ نعم، ولكن ألا يجوز أن يسمع خبر زواجنا بطريقة أخرى؟ لست أستطيع بالطبع أن أحول دون ذلك وإن كان غير محتمل نظرا لأسلوب حياته. ما دام صديقك بهذا الشكل يا جورج، فما كان ينبغي لك أن تخطب على الإطلاق. وفي النهاية كتب جورج لصديقه ينبئه بخطبته ويدعوه بطريقة غامضة أن يأتي ليشهد حفل زواجه، ثم جلس طويلا في حجرته أمام النافذة. وفي آخر الأمر قام إلى غرفة أبيه وفي جيبه الخطاب، ودهش جورج لحلوكة الظلمة السائدة في غرفة أبيه حتى في هذا الصباح المشمس، فقد كانت الظلال إذن تقع عليها بهذا القدر من الكثافة من الجدار المرتفع على الجانب الآخر من الفناء. وكان أبوه جالسا بالقرب من النافذة في ركن أعلقت فيه مخلفات شتى لفته والدة جورج المتوفاة، يقرأ هو صحيفة يمسكها أمام عينيه مائلة إلى جانب في محاولته أن يتغلب على سقم في بصره. وعلى المائدة بقايا إفطاره الذي يبدو أنه لم يصب منه شيئا كثيرا. جورج، ما زال أبي رجلا عملاقا. إن الظلمة هنا لا تطاق. نعم ظلمة حقا. وقد أغلقت النافذة أيضا؟ هذا ما أفضله. لا بأس، إن الجو في الخارج دافئ حقا. في الحقيقة إنما أردت أن أخبرك يا أبي بأنني سوف أرسل الآن بخبر خطبتي إلى سان بطرسبورغ. سان بطرسبورغ؟ إلى صديقي هناك. ما أشد صلابة جلسة أبي هنا وذراعاه معقودتان. نعم، إلى صديقك. أنت تعرف يا أبي أنني لم أكن أريد أن أنبئه بخطبتي في أول الأمر مراعاة لشعوره، هذا هو السبب الوحيد. فأنت تعرف أنه رجل لا يسهل التعامل معه، لكني قلت لنفسي إن شخصا آخر قد يخبره بخطبتي ولو أنه مخلوق مستوحد منفرد، حتى لا ينظر احتمال وقوع ذلك، وما كان بوسعي أن أحول دون ذلك، لكنني لم أكن لأخبره بنفسي قط. والآن غيرت فكرك؟ نعم، لقد فكرت في الأمر. لو أنه صديقي حقا فإن خطبتي وسعادتي بهذه الخطبة ينبغي لها أن تسعده أيضا، ولكنني قبل أن أرسل الخطاب إليه أحببت أن أطلعك على الأمر. جورج، استمع إلي. لقد جئتني في هذه المسألة حتى نبحثها معا، وذلك بلا شك مما يزيد في قدرك، ولكنك إن لم تخبرني الحق كل الحق فإنه لا شيء، أقل من لا شيء. لست أريد أن أثير أمورا لا ينبغي ذكرها هنا، ولكننا ما دمنا نتحدث في هذا الصدد بشأن هذا الخطاب فإنني أتوسل إليك يا جورج، لا تخدعني. إنها مسألة تافهة ولا تكاد تستحق الذكر، فلا تخدعني إذن. لك حق هذا الصديق في سان بطرسبورغ؟ دعك من ألف صديق لن يعوضني أبي. أتعرف رأيي؟ أنت لا تعنى بنفسك كما ينبغي، لكن الشيخوخة ينبغي لها أن لست أستطيع أن أستغني عنك في العمل كما تعرف ذلك حق المعرفة، ولكن إذا كان العمل سوف يسيء فإنني سأنهي العمل منذ الغد. أنت تجلس هنا في الظلمة ولا تتناول إلا لقمة في الإفطار، وتجلس بالقرب من نافذة مغلقة. سنغير غرفتك، سوف أدعو الطبيب، وإذا شئت أن تذهب إلى الغرفة الأمامية على الفور فيمكنك أن تنام في سريري. جورج، ليس لك صديق في سان بطرسبورغ، كيف يمكن أن يكون لك صديق هناك؟ لست أستطيع أن أصدق ذلك. وهنا تتزعزع ثقة جورج في كل شيء. إن رأي الأب وحكمه هما اللذان يتغلبان، والشكوك تساور الابن في مجرد وجود صديقه. إن كلمة الأب هي العليا، والابن يحاول أن يدافع عن موقفه في تردد وحيرة، ثم يسأله إن كان قد تذكر صديقه، لكن الأب لا يجيب. وفي هذه الأثناء كان جورج قد حاول أن ينقل أباه إلى غرفة أخرى، وفيما كان جورج يحمله لاحظ أن أباه كان يلعب بسلسلة ساعة، بل إنه لم يستطع أن يرقده على السرير لحظة، فقد كان الأب يتعلق بسلسلة الساعة أشد التعلق، ولكنه يضعه على السرير ويغطيه. وبعد حوار هين يثور الأب فجأة وينهض قائما قويا دون مساعدة ويهتف: لم يكن صديقك موضع خيانة في نهاية الأمر، لقد كنت أمثله هنا. أتظن أنني كنت أستطيع أن أحبك؟ أنا الذي أضرت ظهرك لي؟ سوف يميل الآن إلى الأمام لو أنه ترنح وسقط وحطم نفسه تحطيما. ابق حيث أنت، ابق حيث أنت، لست أحتاج إليك. أتظن أن لك القوة على أن تأتي إلى هنا، وأنك إنما تقف هنا حيث أنت بمشيئتك؟ لا تكن على مثل هذا اليقين، ما زلت أنا الأقوى. حاول أن تأخذ عروسك وأن تقف في طريقي، سوف أكتسحها من جانبك وأنت لست تدري كيف. كم كنت مثار تسليتي اليوم؟ تأتي لتسألني ما إذا كان ينبغي لك أن تخبر صديقك بخطبتك؟ إنه يعرف كل شيء بالفعل أيها الصبي الأحمق، إنه يعرف كل شيء. لقد كنت أكتب إليه، لذلك لم يأتي هنا منذ سنوات. إنه يعرف كل شيء أفضل مما تعرف أنت مئة مرة. إنه يطوي خطاباتك في يده اليسرى ولا يقرأها، وفي يده اليمنى يرفع خطاباتي ليقرأها. إنه يعرف كل شيء أفضل مما تعرف أنت ألف مرة. ألف مرة. أنت الآن تعرف ماذا هناك في العالم إلى جانب نفسك. حتى الآن لم تكن تعرف إلا نفسك. طفل بريء. نعم، هذا ما كنته أنت، هذا حق. لكن من الحق أكثر أنك كنت كائنا إنسانيا شيطانيا. ولذلك انتبه، إنني أحكم عليك الآن بالموت غرقا. وأحس جورج بنفسه وقد حسه دافع ما إلى الانطلاق من الغرفة، وكان صوت سقطة أبيه المدوية إلى السرير خلفه يتردد في أذنه وهو يجري. وعلى السلالم إذ كان يندفع يهبطها كما لو كانت درجاتها سطحا مستويا منحدرا، اصطدم بالخادم في طريقها إلى أعلى لتنظف الغرفة، وهتفت الخادم وهي تغطي وجهها بميعتها، لكنه كان قد مضى. اندفع خارجا من الباب الأمامي عبر الطريق مدفوعا إلى الماء، وكان منذ الآن يتعلق بالحاجز الحديدي كما يتعلق الجائع بالطعام، وطوح بجسمه فوق الحاجز. كان ما زال يتشبث به بقبضته التي تأخذ في الوهن عندما لمح بين أعمدة الحاجز سيارة آتية سوف يغطي صوتها سقطتها، ونادى في صوت منخفض: أبوي العزيزين، قد أحببتكما دائما رغم كل شيء. وترك نفسه يسقط. وفي تلك اللحظة كان تيار المرور الذي لا ينقطع يصل سيره فوق الجسر. وهكذا تنتهي القصة وينفذ الحكم، على أنه لا ينبغي مع ذلك أن تفوتنا آخر نغمة في هذه الموسيقى الغريبة الآتية من تحت أرض النفس. إن جورج في حركته الهابطة المندفعة يلتقي بحركة أخرى ترتقي إلى أعلى، ترتفع إلى فوق وتنادي: يا يسوع. وفي هذا التوازن القلق الدائم بين السقطة والارتفاع تلخيص ونبوءة بحياة فرانز كافكا كلها. ويروي ماكس برود أن فرانز كافكا ألقى هذه القصة أمام جمع قليل من الأصدقاء، وأن الدموع كانت في عينيه إذ راح يلقيها. كانت تبدو له نهائية كاملة وقادرة على إتيان معجزة الخلاص. وكان مثل هذا الانفعال نادرا عند كافكا، فإن قلقه الدائم الملح إنما كان ينصب على أن أعماله في ظنه ما زال ينقصها الكثير، ما زالت بحاجة إلى الكتابة من جديد. ولعل ذلك كما قلنا لأنه في تلك الفترة بالذات كان قد عرف الفتاة الوحيدة التي استطاعت أن توقظ في نفسه رغبة الزواج والاستقرار. الزواج وتأسيس عائلة وقبول كل الأطفال الذين يصلون والإبقاء عليهم في هذا العالم القلق بل السير بهم قليلا في طريقهم، هذا في رأيي هو أقصى ما يستطيع إنسان أن يوفق في أن يفعل. أما أن كثيرا من الناس يوفقون في أن يفعلوا ذلك بسهولة فيما يظهر ليس برهانا على عكس ذلك. أولا لأنه لا يوجد الكثيرون ممن يوفقون فعلا، وثانيا لأن هؤلاء الذين ليسوا بكثيرين لا يفعلون ذلك بصفة عامة بل يتفق لهم ذلك عرضا، وهذا ليس هو الأقصى الذي أعني، هذا حق، ولكنه مع ذلك شيء طيب جدا وجدير بكل احترام، وبخاصة لأن ما يفعله المرء وما يتفق له عرضا لا يمكن فصلهما الواحد عن الآخر فصلا تاما. ثم إنه ليس ثم محل لهذا الطلاق أمر أن يقترب المرء منه اقترابا بعيدا، ولكنه جدير بالاحترام، فليس من الضروري في نهاية الأمر أن يطير المرء إلى قلب الشمس تماما، بل يكفي أن يزحف إلى بقعة نظيفة ما على الأرض تشرق عليها الشمس أحيانا ويستطيع المرء فيها أن يدفئ نفسه أحيانا. هذه الفقرة على طولها نموذج لأسلوب فرانس كافكا في التفكير والكتابة، تلك المتابعة الدقيقة الصبور للفكرة في كل تقلباتها على وجوهها، وهذا التدقيق الصارم في الغوص وراء جوانبها وجلاء أركانها، والتحفظ تلو التحفظ يأتي عليها ويحددها ويمحو عنها كل بقعة من غموض. إن كتاباته كلها تجري هذا المجرى الصعب الذي ينم عن إخلاصه الكامل في تتبع الصدق والحقيقة واستعداده حتى الاستشهاد، لأن يبذل كل ما يملك من جهد وموهبة ومقدرة دون أن يظن بشيء على الإطلاق، دون أن يبخل بدم قلبه إذا اقتضى الأمر، في سبيل أن يمد يده المشدودة المتوترة لكي يصل إلى باب الحقيقة. فإذا عرفنا عنه هذه الخصلة الأساسية في تكوين نفسه فما أحرانا أن ننتظر كيف تنعكس على علاقته بفتاته، هذه العلاقة التي طالت وتشعبت وتعذبت والتفت حول كيانه التي تنبض فيه الأعصاب مكشوفة مهتزة عارية، فتقلصت حولها طيلة 5 سنوات من التأزم المستمر. وبعد 2 شهر من تعرفه إلى خطيبته نجد في أوراقه الرسالة الآتية، وإن كنا لا نعرف هل أرسلها بالفعل أم لم يفعل، فإنها مع ذلك تكشف عن حقيقة موقفه طول فترة الخطبة. سيدتي العزيزة، يجب ألا تكتبي إلي بعد الآن، وأنا أيضا لن أكتب إليك بعد، لا أملك إلا أن أشقيك بالكتابة إليك. أما أنا فليس ثم شيء يمكن الآن أن يساعدني، ومع ذلك فقد حاولت أن أتشبث بك، وينبغي لذلك أن تحق علي اللعنة إن لم تكن قد حقت اللعنة علي بالفعل. سارعي بنسيان هذا الشبح الذي هو أنا، ولتعيشي في سعادة وسلام كما كنت تعيشين من قبل. ولكن المشكلة لم تنحل بهذا اليسر، وظل الحوار الداخلي الخانق القابض للقلب يدور ويدور دون توقف عن مزايا الزواج وإمكان نجاحه أو سيئاته وتربص الفشل به. ليس هنا ثم حب جارف متملك ينسي هذا الرجل المعذب الممزق النفس كل شيء ويحمله حملا إلى الزواج بفتاته، ليس ثم نشوة غائبة، بل حفر مستمر في القلب وتقليب دائم للنفس على سفافيد الفكر المحرق، كأنه لا يستريح حتى ينضجها انضاجا ولو كان لحمه هو الذي يشوى. عكسي عن احتمال الحياة وحدي، بل من غير المحتمل أنني أفهم كيف أحيا مع شخص آخر، ولكن أن أحتمل هجمة حياة نفسها عليك وتألب الزمن والشيخوخة عليك وذلك الضغط الغامض الذي يحصني على الكتابة وأرق في الليل ودنو الجنون، أن أحتمل كل ذلك وحدي، هذا ما أعكس عنه. لعلني أصل إلى التوافق بشكل طبيعي، إن صلتي بفلس سوف تعطي وجودي قوة أكبر على المقاومة. يجب أن أبقى وحدي فترات طويلة من الزمن، كل ما حققت نتيجة لبقائي وحدي، وكل ما لا يتصل بالأدب أمقته، يذكرني أن أدخل في أحاديث وأن أشارك فيها حتى لو كانت تتعلق بالأدب، ويذكرني أن أقوم بزيارات. أفراح أقاربي وآلامهم تذكرني حتى الموت. إن الأحاديث تسلب الأهمية والجد والصدق من كل شيء. أمام أخواتي وبخاصة في الأيام الأولى كنت غالبا ما أتحول إلى شخص آخر، كنت أطلق نفسي من إسارها، كنت بلا خوف، قويا، شخصا غير منتظر، متحمسا يندفع بي الحماس. وذلك لا يحدث إلا عندما أكتب. لو أنني استطعت أن أصبح كذلك أمام العالم كله عن طريق زواجي، ولكن ألا يصح أن يكون ذلك على حساب ما أكتب؟ لا لا، ولكنني كلما ازدادت بي القوة بمرور الزمن استطعت أن يزداد بي الاحتمال والمقدرة. خوفي من أن أرتبط بأي شخص، من أن تفيض عني نفسي فتتجاوز حدودها وتضيع في شخصية أخرى، لن أستطيع عندئذ أن أكون وحدي أبدا، بل دائما مع آخر. سوف تظل مشتتا، سوف تصبح أبلة، لن تتقدم أبدا. إنني أستمد من الدورة الدموية للحياة الإنسانية كل القوة التي يسعني أن أملكها. وحدي سوف أتحرر من الهموم والمشاغل، أركز نفسي كلها في عملي، ولعلني أستطيع يوما أن أستقيل من عملي وأفرغ للكتابة. أما إذا تزوجت فلن يعود ذلك ممكنا أبدا. ولكنني الآن قد رأيت نظرة الثقة على وجه امرأة، ولن أستطيع أن أغلق نفسي دونها، ليس من حقي أن أدافع عن نفسي ضدها. وهكذا كل هذا الحوار يتقلب بالرجل طيلة 5 سنوات فسخت فيها الخطبة مرة ثم مرة أخرى، ولم يستطع كافكا أن يشق طريقا في صخور نفسه ليسير فيه معا. يتراوح به الأمل في الزواج وتحقيق حلمه القديم في أقصى ما يستطيع إنسان أن يفعل، ثم يقصر به القلق والهم والخوف والتردد. والمدهش حقا أن قواه الخلاقة لم تخذله في وسط هذه المحنة، بل زادت خصوبة وثراء. وأخيرا راح الخطيبان يستعدان للزواج، واستأجرت الشقة واشتري الأثاث ووجهت الدعوات، وذهب كافكا يزور أقرباءه في المجر وفي رومانيا ليدعوهم إلى الزواج. وكتب كافكا إلى خطيبته يقول: أنت لي، لقد أخذتك لنفسي، ولا أستطيع أن أصدق أن هناك أي امرأة في أي أسطورة كانت موضوعا لقتال أشد استماتة وأكثر معارك مما قاتلت في سبيلك. ولكن معركة أخيرة كان مقدرا لها أن تنهي القتال، فقد أصيب كافكا من جراء هذا الصراع المرير الطويل اتضح أنه من الرئة، وثبت في النهاية أنه مصاب بالسل الرئوي. وبدأ العلاج، وانتقل إلى قرية كانت إحدى أخواته تعيش فيها، وعرف الحياة القروية لأول مرة، واستلهمها بعد ذلك قصته الكبيرة الحصن، وكان سعيدا بقدر ما يسعه أن يكون سعيدا. لكن خطابات خطيبته كانت تقذف به إلى كآبة وقلق ممض. وأخيرا اقتربت اللحظة الحاسمة، وفي نهاية ذلك العام عام 1913 عاد كافكا إلى براغ، ولكن تصميمه كان قد بلغ مرحلة الثبات والحسم، وذهب إلى صديقه ماكس برود في مكتبه ليقول له: أليس مخيفا أن مثل هذا يجب أن يحدث؟ انتهى كل شيء وفسخت الخطبة. الآن وقد ألممنا بجانب من حياة كافكا الرجل، فلنحاول أن نستبصر جانبا من فنه العظيم. والخاصية الأولى في أعمال كافكا خاصية مزدوجة، إنه يضع أحداث قصصه وأبطالها في مسرح الحياة الواقعية اليومية، بكل تفاصيلها الدقيقة، بل هو يمعن في وصف هذه التفاصيل والدقائق، ويبتعثها للعين صورا ضخمة عنيت الفرشاة برسم كل مليمتر فيها رسما حريصا مدققا. فهو يصف ملابس شخصياته مثلا حتى آخر زرار، ويدور بعينيه حول الجدران والأبواب والنوافذ والأثاث في تمهل وشغف بطيء، ويتلبث عند الوجوه والقسمات والحركات فينقلها كأنه لن يفرغ أبدا من تصويرها. وينبعث من مجموع ذلك إحساس شامل قابض بأننا نقع فعلا بين يدي العالم الخارجي الواقعي. إنه يقيم هذا العالم حولنا حجرا فوق حجر، ويكوم جدرانه وساحاته المزدحمة فتحيط بنا وتوقعنا في أسرها الذي لا فكاك منه، بل إنه يكوم هذا العالم بكل ثقله الرازح فوق قلوبنا نفسها، تضغطها بوجود صخري سامق ثقيل متملك، فليس ثم خلاص منه مهما اتسعت ساحته وتشعبت دروبه. لكن الوجه الآخر لهذا العالم هو إغفاله لكل القوانين الطبيعية العادية، وإهماله لما هو ممكن فعلا وقابل للحدوث. إن ثم قوانين أخرى تسوده وتحكمه، لها كل نهائية القانون وحكمه الذي لا يرد، لكنها قوانين غريبة أسطورية، وحكمها غير مفهوم وفجائي وآت من عالم آخر أجنبي عن عالم الوقائع اليومية. أنفاس من عالم الخرافة والأسطورة تنفخ في هذا العالم روح حياتها الخاصة بها، وهذه البيوت والساحات والمشاهد ليست إلا رموزا، والشخوص هم أدوات القدر، والأحداث هي وظائف في عملية رمزية متراكبة الأدوار ومعقدة المعاني. إن فرانز كافكا هو الكاتب الواقعي للأساطير. أما الخاصية الثانية لفنه فهي إخضاع أحلامه الشاعرية لسياق حجج عقلية ممدودة النفس مركبة الطوابق. فهو ليس مجرد مراقب صاحي العين للظواهر وواصف واقعي للوقائع، إنه أيضا مفكر يؤمن بالمنطق حتى درجة الهوس، ومجادل عقلي متعمق يطوع الخرافة والحلم لقوانين الحجة العقلية والمنطق الدقيق. ومن ذلك كله ينبعث الأثر المروع العميق لكتاباته، ويتضح الصراع بين أشواق الإنسان وأحلامه وسعيه الدائب نحو الحقيقة والصدق والخلاص، وبين نهائية أحكام القدر وصرامة قوانين الوجود. هذا الصراع الذي ينتهي إذن بشكل حتمي إلى المأساة ويفضي إلى الفاجعة الضرورية. إن كافكا يؤتي هذا الأثر الرهيب بأسلوب فني لا يضارع في صدقه وفعاليته، فمقدرته مقدرة نافذة هائلة على أن يحول تجاربه الشخصية الذاتية التي لا شك في صدقها إلى رموز محتشدة بالقوة، رموز تخبط نفس القارئ خبطا بطاقتها المدمرة، وتهزه هزا بفعاليتها التي لا فرار من وقعها. ولنحاول الآن أن نرى شيئا صغيرا ضئيلا من ذلك من خلال عرضنا لروايته الكبرى القضية. تبدأ القضية بالعبارة الآتية: لا بد أن أحدا كان يروج أكاذيب عن جوزيف كاف، إذ أنه دون أن يفعل أي جرم قبض عليه ذات صباح مشرق. كانت طاهية صاحبة الفندق تأتي له بإفطاره دائما في الساعة الثامنة، لكنها لم تظهر في ذلك اليوم، وذلك لم يحدث قط من قبل. من أنت؟ هل ضربت الجرس؟ يجب على أن تأتي لي بالإفطار. إنه يقول إن أن عليها أن تأتي له بإفطاره. هذا غير ممكن. ذلك شيء جديد حقا، يجب أن أعرف من هؤلاء الذين في الخارج، وكيف تفسر صاحبة البنسيون هذا السلوك. ألا يحسن بك أن تبقى هنا؟ لن أبقى هنا، ولن أسمح لك بأن تكلمني حتى أعرف من أنت أولا. أنا كنت حسن النية. سأذهب إلى الغرفة الأخرى. كان يجب عليك أن تبقى في غرفتك، ألم يخبرك فرانس بذلك؟ نعم نعم، ولكن ماذا تفعلني هنا؟ يحسن بي أن أنادي صاحبة البنسيون. لا، أنت لا تستطيع الخروج من هنا، أنت مقبوض عليك. هذا ما يلوح، ولكن لماذا؟ ليس مصرحا لنا بأن نخبر. اذهب إلى غرفتك وانتظر هناك، لقد بدأت الإجراءات ضدك وسوف تحاط علما بكل شيء في الوقت المناسب، وأنا أتجاوز تعليماتي عندما أحدثك بهذه الحرية، ولكن أرجو ألا يسمعني أحد إلا فرانز هنا، وهو أيضا كان أكثر حرية مما ينبغي معك على الرغم من التعليمات الصريحة. لو استمر حظك الحسن بهذا الشكل ما يمكنك أن تثق بالنتيجة النهائية. سوف تعرف سريعا أننا نخبرك بالحقيقة. يحسن الآن أن تغير ملابس النوم هذه، سوف نتولى مسؤولية ملابسك هذه وسوف نرجعها إلى جهة الأمور على ما يرام. الأفضل أن تسلمها لنا بدلا من أن تودعها في المخزن، ففي المخزن سرقات ولصوصية، ثم إنهم يبيعون كل شيء هناك بعد فترة من الوقت، سواء كان قضيتك هذه قد سويت أم لم تسوى، والمرء لا يعرف أبدا كم تستغرق هذه القضايا وخصوصا في أيامنا هذه. سوف تحصل على نقودك في نهاية الأمر، ولكن بعد أن تتضاءل بمرورها من يد إلى يد عاما بعد عام، والرشوة هناك سائدة. من هؤلاء الرجال؟ عما يتحدثون؟ أية سلطة يمثلون؟ أننا نعيش في بلد دستوري مسالم والقوانين سائدة، من جرؤ أن يقبض علي في منزلي؟ اسمحوا لي بأن أغير ملابسي. يبدو أنه رجل عاقل. لماذا لم تدخل صاحبة البنسيون؟ غير مصرح لها لأنك مقبوض علي. ولكن كيف يمكن أن أكون مقبوضا علي وبخاصة بهذه الطريقة المضحكة؟ هل تبدأ وتعيد في هذه الحكاية مرة أخرى؟ إننا لا نجيب مثل هذه الأسئلة. بل عليك أن تجيبها. هذه أوراقي، فأرني الآن أوراقك وبخاصة أمر القبض. يا إلهي، لو أنك فقط تدرك خطورة موقفك ولا تصمم على أن تضايقنا بهذا الشكل الذي لا جدوى منه. نحن اللذان نضمر لك أحسن النيات، ولعلنا أقرب الناس إليك في هذا العالم. هذا صحيح، يمكنك أن تصدقنا. والآن نصيحتي لك أن تذهب إلى غرفتك وتبقى هادئا هناك وتنتظر ما يتقرر بشأنك، ونصيحتنا لك ألا تدع انتباهك يتشتت وراء أفكار عقيمة، بل أن تستجمع شتات نفسك فسوف يطلب منك الكثير. وهكذا بدأت القضية تجري مجراها، وبعد أن يشط خط الرواية قليلا إلى تفاصيل ثانوية محكمة النزج وخرافية حول الملابس والإفطار والشكليات، جاءت صيحة عنيفة من الغرفة التالية. المفتش! المفتش يريد أن يراك. أخيرا. جوزيف كاف، أظن أنك مندهش جدا لأحداث هذا الصباح. بالتأكيد أنني مندهش، بالتأكيد، ولكني لست مندهشا جدا. لست مندهشا جدا؟ لعلك أسأت فهم ما أقصد. أعني أظن أنني أستطيع الجلوس. هذا ليس بالشيء غير المعتاد. أقصد أنني مندهش جدا بالطبع، ولكن عندما يعيش المرء 30 عاما في هذا العالم ويضطر للقتال لكي يشق طريقه فيه كما اضطررت أن أفعل، فإن المرء لا يندهش للمفاجآت ولا يضفي عليها أهمية أكثر مما ينبغي، وبخاصة مفاجأة هذا الصباح. ويشط الحديث مرة أخرى، فيتناول مسائل وموضوعات ويثير مشاكل وصراعات لا يمكن أن تكون عادية مألوفة في مثل هذا الجو المشحون بالترقب والقلق والخطر، فهي أبعد ما تكون عن موضوع القضية والاعتقال. ثم ينتهي الحديث بقول المفتش: وعلى كل حال فإنني لا أستطيع أن أجيب كل أسئلتك، ولكني على الأقل أزدي إليك نصيحة. فكر فينا وفيما سوف يحدث لك أقل، وفكر أكثر في نفسك. أنت تظن أننا ينبغي أن نسوي هذه المسألة وديا، أليس كذلك؟ لا لا لا لا، هذا لا يمكن في الواقع. ولكني لا أقصد من ناحية أخرى أن تتخلى عن الأمل. لماذا تتخلى عن الأمل؟ أنت مقبوض عليك فحسب لا أكثر. كان علي أن أخبرك بذلك وقد فعلت. وأظن أنك الآن ستذهب إلى البنك. البنك؟ لقد حسبت أنني مقبوض علي، كيف أذهب إلى البنك وأنا مقبوض علي؟ لقد أسأت فهمي، أنت مقبوض عليك بالتأكيد، ولكن ذلك لا يمنعك من أن تدبر أمورك، لن يمنعك شيء من أن تسير في مجرى حياتك العادية. هذا إذن هو النمط الذي يتبعه كافكا في كتاباته، إن الأحداث والوقائع تقدم إلينا في صورة مجسمة ملموسة دقيقة التفاصيل، لكنها في مجموعها تكون سياقا كأنه سياق حلم خرافي يستحيل أن يقع في العالم، وتكمن وراء ذلك رمزية خصبة خفية سنحاول الآن أن نكشف جانبا منها مهما كانت ترجمتها إلى لغة الفكر مما يصيبها بالجفاف. فإن قيمة العمل الفني إنما هي بالذات في مقدرته على الإيحاء بالرمز، أي بلغة أخرى غير لغة الأفكار المحددة القاصرة. وأول ما يفجأنا في الرواية هو عملية القبض هذه نفسها، إنها هنا القبض على النفس في الحقيقة، وحبسها عن متابعة تطورها واعتقالها عن الازدهار والتفتح، وذلك يتضح على الفور من معرفتنا بنوع الحياة التي كان يحياها كاف. إنها حياة الروتين التافهة العادية، حياة خاوية عقيمة ليس فيها حب وليس فيها إنتاج حقيقي، حياة الموظف الكبير الذي يؤدي عمله بنجاح وسط المنافسة المعتادة، ويقضي حياته الصغيرة بعيدا عن مطالب روحه الأصيلة، ثم إنه ينتظر أن يؤتى له بالأشياء، إنه يتلقى الأحداث وينفعل بها، وليس هو المغامر الجسور الذي ينتج ويخلق ويبدع. إن إفطاره يؤتى به إليه كل صباح في تمام الثامنة من كل صباح، فهو إذن يعتمد على الآخرين وينكمش على نفسه في انتظار ما يلقون إليه به من طعام للنفس ومن صدقة حب، ولكنه مع ذلك يحس نداء العدالة ويشعر في خفية من نفسه بحكم القانون الروحي، لذلك لا يندهش جدا عندما يأتي إليه النداء وعندما يطلب إليه أداء الحساب، وهو في ذلك خائف فعلا لأنه يعرف أنه مذنب، وأنه في سنه 30 كان قد أصم أذنيه فسر قول إنه يستطيع أن يحيا حياته العادية. فإن الجمع بين الحياة الخارجية وتلك الحياة الداخلية التي يقف فيها موقف الاتهام شيء ممكن، بل هو شيء لا مفر منه، ولذلك يذهب كاف إلى دار المحكمة، وهي دار غريبة كأنها العالم الخارجي كله بغرفه الكثيرة المهملة وأوراقها المتراكمة التي لا يمكن أبدا تسويتها، ودروبها الضيقة وموظفيها القذرين في رثاثة حياتهم وسلوكهم مع نسوتهم وأطفالهم والشيوخ والعشاق والمحامين ونقاش الجدران وأناس لا عمل لهم، ومع ذلك فإن فيها قوانين لا ترد وإجراءات لا مفر من إطاعتها وشكليات يجب أن تستوفى، فيها شريعة غريبة غير مفهومة يجب أن تطاع. وفي الرواية بعد ذلك صراع هام في موقف كاف بين قوتين رئيسيتين، قوة الإدانة والسلطة والتحكم تمثلها دار المحكمة، وقوة العطف على المصير الإنساني والإصغاء بالود إليها يمثلها في الرواية المفتش من ناحية والكاهن من ناحية أخرى، والقوتان في رمزيتهما يمثلان الله ويصوران تمزق كافكا بإزاء الإله الأب في قسوته وسيطرته من ناحية، وفي حبه وعطفه من ناحية أخرى، وهو يتردد بإزائهما من التمرد إلى الخضوع، ولا يصل أبدا إلى القيمة الخلقية العليا التي تمثل المحبة والخلق والاستقلال عن الآخرين. فإن كاف يستشعر ذلك كله شعورا هاجسا خفيا، وفي مشهد من مشاهد الرواية يشعرنا به أيضا. لقد ذهب كاف ليلتقي برجل كان على موعد معه في الكاتدرائية، لكن الرجل لم يأتي في الميعاد، ووقف جوزيف كاف وحده في الكاتدرائية وفي نفسه حيرة ووحشة عندما أهاب به صوت واضح لا مفر منه. جوزيف كاف، جوزيف كاف. ومع ذلك فقد تردد كاف طويلا قبل أن يقر بسماعه للنداء، وفكر في أن يهرب منه، ولو أن الكاهن ناداه مرة أخرى لفر بالفعل، لكن صمتا ملحا ساد في ساحة الكاتدرائية وانتظر كاف طويلا. وعندما أدار رأسه قليلا في النهاية رأى الكاهن يقف بهدوء على منبر الكنيسة. أنت جوزيف كاف؟ نعم. أنت رجل متهم؟ نعم، هكذا قيل لي. إذن فأنت الرجل الذي أبحث عنه. إنني قسيس السجن. حقا؟ لقد أمرت بدعوتك هنا حتى أتحدث إليك. لم أكن أعرف ذلك، لقد جئت بناء على موعد مع رجل إيطالي لأرياه معالم الكاتدرائية. هذه مجرد تفصيلات. ما هذا الذي في يدك؟ كتاب صلوات؟ لا، هذا ألبوم لصور المشاهد الجديرة بالزيارة في المدينة. ضعه أمامك. أتعرف أن موقفك في القضية موقف سيء؟ نعم، هذا رأيي أنا نفسي. لقد فعلت كل ما استطعت أن أفعل، ولكن دون نجاح حتى الآن. ولكن التماسي الأول لم يقدم حتى الآن بالطبع. وكيف تعتقد أن القضية سوف تنتهي؟ كنت أعتقد في أول الأمر أنها ستنتهي نهاية حسنة، ولكنني الآن تنتابني شكوك الكثيرة، لا أعرف كيف تنتهي. هل تعرف أنت؟ لا، ولكني أخشى أنها سوف تنتهي نهاية سيئة. أنت تعد مذنبا ولن تتجاوز قضيتك الدرجة الأولى من المحاكمة ربما، والمفروض أن إثمك قد برهن عليه حتى الآن على الأقل. ولكنني غير مذنب، هناك سوء فهم، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد كيف يمكن أن يعتبر أي إنسان مذنبا؟ إننا ناس كلنا هنا ببساطة، كلنا بقدر سواء. هذا صحيح، ولكن هذه طريقة كل المذنبين في الحديث. هل أنت متحيز ضدي كذلك؟ ليس عندي ضدك شيء، إنني أشكرك، ولكن كل الآخرين في هذه القضية متحيزين ضدي. إنهم يؤثرون حتى على الغرباء، موقفي يزداد صعوبة. وما هي خطوتك التالية؟ سوف أحصل على مساعدة أكثر، هناك إمكانيات كثيرة لم أفحصها بعد. أنت تبحث عن المساعدة الخارجية أكثر مما ينبغي، وبخاصة من النساء. ألا ترى أن ذلك ليس هو النوع الصحيح من المساعدة؟ ماذا حدث للجو في الخارج؟ ليس هناك حتى ضوء النهار المعتم. هذا الليل الأسود الحارق قد هبط، والعريف يطفئ الشموع فوق الهيكل المرتفع. هل أنت غاضب مني؟ لعلك لا تعرف طبيعة المحكمة التي تختمها. هذه تجاربي الخاصة، لم أكن محاولا مهينا. ألا تستطيع أن ترى شيئا على الإطلاق؟ إنها صرخة إنسان يرى آخر يسقط فيفزع وقد فقد السيطرة على نفسه. إن الكاهن يعرف التهمة الموجهة إلى كاف، ويعرف سوء مصيره في القضية. لو أن كاف هنا أصغى لصوت روحه التي تتطلب المحبة لكان في ذلك خلاصه، لكنه يبحث عن الخلاص في الخارج، في التظلمات والشكاوى والوساطات والإجراءات، في الانصياع لإرادة القسوة والسيطرة المفروضة عليه. هل تريد أن تخرج منذ الآن؟ لم أكن أفكر في الخروج. بالطبع يجب أن أذهب، إنني نائب المدير في البنك، إنهم ينتظرونني. لم أتي هنا إلا لكي أطوف بالكاتدرائية مع صديق لي من الخارج. طيب اذهب إذن. ولكنني لا أستطيع أن أجد طريقي في هذا الظلام. وهكذا خرج كاف في الظلام وقد ضاعت منه فرصته الوحيدة للنجاة، وتستمر القضية في تطوراتها البطيئة الخانقة، وكاف يتخبط دائما بين أحكام العالم الخارجي القاسي الذي لا فهم فيه، حتى تنتهي الرواية بكبوس مروع. في عشية عيد ميلاده 31، كانت الساعة 9، في اللحظة التي يهبط فيها السكون على الشوارع، جاء رجلان إلى منزله. وقف كاف وتفحص السيدين في فضول. فأنتما إذن اللذان عينتما من أجلي؟ وانحنى الرجلان كل منهما يشير إلى الآخر، وذهب كاف إلى النافذة ونظر مرة أخرى إلى الشارع المظلم. كانت كل النوافذ تقريبا مظلمة في الجانب الآخر من الشارع، والستائر مزدلة على معظمها. وفي نافذة مضيئة واحدة كان ثم أطفال صغار يلعبون وراء قضبان، يمدون أياديهم الصغيرة نحو بعضهم البعض، وإن كانوا عاجزين عن أن يحركوا أنفسهم. وعندما وصلوا ثلاثتهم إلى السلالم، حاول الرجلان أن يمسكا به من ذراعه. انتظرا حتى نصل إلى الشارع، لست مقعدا أنا. لكنهما بمجرد أن عبر الباب أمسكا به بطريقة لم يرها قط ولم يعرف مثلها، والتف حوله في قبضة لا تقاوم، وصار كاف بينهما في تصلب. كانوا ثلاثتهم متماسكين في وحدة لا تحدث إلا للعناصر التي لا حياة فيها. ووقف كاف ومعه الآخران على حافة ميدان مفتوح مهجور تزينه بضع أحواض للزهور. لماذا بعثوا بكما من بين الناس جميعا؟ لن أمشي معكما بعد الآن. لم يخفف قبضتهما وحاول أن يدفعاه، لكنه قاومهما. لن أحتاج إلى قوتي طويلا بعد الآن، سأنفق كل ما لدي من قوة. ذباب يناضل كي يتخلص من ورق اللصق حتى تنتزع منه الأرجل. لن يكون الأمر سهلا على هذين السيدين، ولكن يا لعقم المقاومة، ليس ثم بطولة في أن أقاوم وأن أجعل الأمر صعبا على رفيقي هذين، أن أمد يدي أتشبث بآخر مظاهر الحياة في جهد النضال. وراح يتحرك ومعه زميلاه، وتركاه يمضي يأخذ لنفسه الطريق الذي اختار. لقد كنت أريد دائما أن أقبض على العالم بعشرين يدا، ولم أكن لأغراض حميدة جدا أيضا. كان ذلك خطأ، فهل علي الآن أن أثبت أنه حتى النضال عاما كاملا مع قضيتي لم يعلمني شيئا؟ هل أترك هذا العالم رجلا يفر من كل النتائج؟ أيقول الناس عني أنني في بداية قضيتي أردتها أن تنتهي، وفي نهايتها أردت لها أن تبدأ من جديد؟ وجاءوا إلى خارج المدينة، وكان ثم محجر صغير مهجور موحش يقع قريبا جدا من بيت هادئ كأنه من بيوت المدينة حقا. وهنا وقف الرجلان وخففا قبضتهما عليه، فوقف ينتظر في صمت. وسطع القمر على كل شيء بتلك البساطة والسكينة والسلام التي لا توجد في أي ضوء آخر. وجاء أحد الرجلين ونزع سترته وصديريته ثم قميصه وارتعد كاف، وأخرج أحد الرجلين سكينا طويلة رفيعة مزدوجة الحد من سكاكين الجزارين ورفعها وفحص حافتها في ضوء القمر، ووقع بصر كاف على الطابق العلوي من البيت المجاور للمحجر، وانفتحت النافذة على مصراعيها وانحنى منها إنسان غير واضح المادة، إنسان خافت ومد يديه كلتيهما إلى الخارج. من هو؟ صديق؟ إنسان طيب؟ إنسان عطوف؟ إنسان يريد أن يساعد؟ أهو شخص واحد فقط أم أنهم كلهم هناك؟ هل جاءت النجدة؟ أهناك حجج لصالحي كانت قد أغفلت؟ لا بد أن هناك مثل هذه الحجج. المنطق بلا شك لا يتزعزع، لكنه لا يمكن أن يقف في وجه إنسان يريد أن يحيا. أيها القاضي الذي لم أره قط، أين المحكمة العليا التي لم أنفذ إليها قط؟ ورفع يده ومد أصابعه جميعا، ولكن يدي أحد الشريكين كانت حول عنقه، بينما دفع الآخر السكين في قلبه وأدارها فيه مرتين. واستطاع كاف بعينيه المتخاذلتين أن يراهما خدا إلى خد أمام وجهه مباشرة يرقبان العمل الأخير، وقال: كأنه كلب. كما لو كان يريد للعار أن يبقى بعده. وعلى نغمة رهيبة من الرؤية الساطعة الغريبة لمصير الإنسان تنتهي القضية، رؤية من التضامن الإنساني وإمكان المحبة والأمل في العدالة، ولكن ذلك كله في اللحظة الأخيرة أمام الموت المحتوم. فالواقع أن القضية ما زالت موضعا للبحث والشك، وسوف تظل أبدا معلقة. ومن المستحيل أن نلم بكل أعمال فرانز كافكا الآن ولا بجانب من أعماله، حسبنا أن قد عرفنا أسلوب عمله والنغمات الرئيسية في سمفونياته السابقة الرهيبة الأصداء، فهي تتكرر في تنويعات شائقة لا حد لخصبها وثرائها في أعماله الكبرى الحصن وأمريكا، وتتردد أصداؤها جديدة وإن كانت هي هي في أعماله الأصغر: طبيب القرية، مستعمرة الجنائية، فنان الجوع، والمسخ. ثم نجدها مرة أخرى وأخرى في تخطيطاته وأعماله القصيرة ويومياته ورسائله. والمسخ أو التحول ميتامورفوسس من القصص الكاملة ذات الواقع الرهيب القوي. عندما استيقظ غريغور سامسا ذات صباح من أحلام قلقه، وجد نفسه قد تحول في سريره إلى حشرة هائلة. كان ينام على ظهره الصلب المدرع، وعندما رفع رأسه قليلا استطاع أن يرى بطنه البنية اللون التي تشبه القبة مقسمة إلى فلق متصلبة مقوسة، ما يكاد اللحاف يستقر عليها بل يوشك أن ينزلق عنها تماما. وكانت سيقانه المتعددة رقيقة بشكل يثير الرثاء بإزاء سائر جرمه، تتحرك بلا حول ولا قوة أمام عينيه. ودار بذهنه: ماذا حدث لي؟ ليس هذا حلما، إن غرفتي غرفة نوم إنسانية عادية، وإن كانت أصغر مما ينبغي قليلا، هادئة بين الجدران الأربعة المألوفة. وتسير القصة على هذا النمط في وصف دقيق للغرفة ولحياة البائع المتجول وللتحول الذي طرأ على جسمه بكل تفاصيله البشعة، وإن كان ذلك بأسلوب واقعي هادئ، كأن الحادثة الخرافية قد أصبحت بالضبط أمرا واقعا لا غرابة فيه. ووراء هذا المظهر الفظيع الجديد ما زال جريجور إنسانا عاديا يهتم بمشاغل حياته العادية الشاقة التافهة، ويعني نفسه بهموم عمله وصلاته برؤسائه وزملائه وميعاد عمله الذي أزف. ولكن جريجور كان يحس نفسه في الواقع على خير حال، فيما عدا نعاس وخضر لا محل له إطلاقا بعد نومه الطويل، بل كان جائعا إلى حد غير مألوف. الساعة السابعة إلا ربعا، ألا تريد أن تلحق بالقطار؟ هذا الصوت الوديع. نعم نعم يا أمي، أشكرك، سوف أنهض الآن. وأحس جريجور بصدمة، استمع صوته يجيبها، صوته بلا شك هذا صحيح، ولكن فيه صفيرا معولا مزقزقا بشعا وملحا، كأن نغمة خفية تحته لا تترك الكلمات واضحة إلا لحظات قليلة، ثم ترتفع وهي تدوي وتتردد حولها فتقضي على كل معناها، حتى يخامر المرء شك في أنه سمعها على وجهها. ويقف والداه وأخته ثم رئيس الكتبة في الشركة يقفون أمام الباب المغلق يتضرعون إليه أن يفتحه، ولكن الحشرة الهائلة التي لم تألف شكلها الجديد ولا جسمها الغريب الذي لا تعرف بعد كيف تفيد منه، تجد صعوبة في الانتقال وفتح الباب بعد جهد شاق. أما كافكا فإنه لا يدخر وصفا إلا ويملأه بالتفاصيل المحكمة. إننا هنا بلا شك بإزاء إنسان منفي إلى داخل نفسه خلف سور بشع من شكل حشري مقزز. وأخيرا عندما يفتح الباب عن هذا الكائن العملاق الحشري، سمع جريجور رئيس الكتبة ينطق بصيحة عالية. كانت الصيحة تتردد كأنها هبة من الريح، واستطاع الآن أن يرى الرجل يدفع بيد أمام فمه المفتوح ويتراجع ببطء كما لو كان يدفعه ضغط ثابت غير منظور. أما أمه فقد ضمت إحدى يديها إلى الأخرى ونظرت إليه، ثم خطت خطوتين نحو جريجور وسقطت على الأرض مغشيا عليها بين ثيابها التي انبسطت وقد اختفى وجهها تماما على صدرها. وعقد أبوه قبضته وعلى وجهه تعبير شرس كما لو كان يقصد أن يرفس جريجور فيرجعه إلى الغرفة. يا للقذارة! ثم نظر حواليه في غير يقين وغطى عينيه بيديه وبكى حتى كانت الشهقات تصعد صدره، ثم يفر رئيس الكتبة بجلده أمام هذه الظاهرة المفزعة. وفي هذه الأثناء هبت أمه واقفة وقد بسطت ذراعيها وأصابعها وهي تتراجع عنه. النجدة! النجدة! النجدة بحق الله! أمي! أمي! أمي! فقد صاح به بوحشية وهو يدفعه إلى الغرفة. إلى الخلف! ويهز أمامه عصاه ويلجئه إلى الدوران حول نفسه في ذعر وبكل ما يسعه من سرعة، أي ببطء بالغ جدا في الواقع، حتى لا يجد نفسه في إطاره الحشري ذات، يميل إلى جانب على سقف من سيقانه الكثيرة الضعيفة ويجرح نفسه بإزاء الباب الضيق وينزف دما هو بقع سوداء بشعة على الباب حتى ينجح أخيرا في اللواد بغرفته. وهناك شرة ضخمة تفقد بالتدريج كل خصائصها الإنسانية وإن كانت تتوق دائما للخلاص، ويتراكم التراب على ظهرها الجاف المدرع ذاك، وتستطيب طعام الحشرات، بل تسير أحيانا على الجدار، ولكنها دائما تحب رؤية الأهل وتستعذب سماع الموسيقى. وأخته هي أقرب الناس إليه في أول الأمر، لكنها تبدأ تهمله بعد ذلك، وتستقر الأمور استقرارا حرجا في هذه العائلة التي يعيش في وسطها مسخ بشع من أهلها. ويعود الأب السمين العجوز فيعمل ساعيا في بنك في حلة رسمية ضيقة مضحكة، ومن ظلمة غرفته يترك الباب مواربا أمامه فيتاح له أن يرقب عائلته في ضوء المصباح ليلا. ولكن العائلة تضطر إلى استضافة ثلاثة من النزلاء ليساعدوها على نفقات الحياة. وفي ذات مساء تجذبه الموسيقى إلى غرفة الجلوس فيخرج وقد نسي وضعه الغريب المروع، ولكنه يرد إلى غرفته ردا غير رفيق، بل ردا فيه عنف الإنكار النهائي لهذا المخلوق الذي يعد منذ الآن غريبا عنهم غرابة نهائية، وذلك كله في مناخ ثقيل كمناخ كابوس رازح مخوف قابض للقلب. ويرجع جريجور المسخ المريض الجريح البشع المحطم فيموت في الليل، وفي اليوم التالي يلقى به إلى كوم القمامة جسما جافا نحيلا مفروغا من أمره. ولأول مرة تشعر عائلته بالراحة وترسم خطط المستقبل، وتنتهي القصة بأن أخته وقد أصبحت فتاة يانعة الجسم تهب واقفة وتتمطى بجسمها الشاب الفتي. هذه القصة تتضمن جانبا من الكابوس وجانبا من المهزلة. فالكابوس هو هذا السجن لإنسان في جسم بشع غريب عليه وعلى العالم، والسخرية تتأتى من رد فعل العالم بإزاء هذه الظاهرة، فإن أباه مثلا ورئيس الكتبة يظنان هذا التحول إلى مسخ لعبة خبيثة يلعبها جريجور سامسا ليهرب من واجباته بإزائهما. ولكن الجانب الفاجع في هذه القصة هو أن هذا التحول إنما هو صراع بين طلب جريجور للحب والفهم وبين طلب أبيه منه أن يخضع لما جرت به التقاليد والمواصفات العادية للحياة. ثم إن ظاهرة المسخ نفسها تدفع بالإنسان إلى التركز في داخل نفسه وتفصم عرى كل علاقة وكل فهم بينه وبين الناس. وثم صراع آخر بين الجانب الحيواني والجانب الإنساني في جريجور، إن الحيوان يحب القذارة والإهمال والظلمة والحطام العفن القديم، ولكن الإنسان يتوق للألفة والمحبة والنور والموسيقى، وليس ثم حل لهذه المواجهة بين الجانبين. ويظل غريغور مرته الممسوخة، إنه رسول غير مفهوم من عالم بشع تحت الأرض. إن قصة المسخ تذكرنا بالأساطير التي كانت تسود جو القرون الوسطى، حيث يمتحن الحب بامتحان التقزز والبشاعة، وحيث ينجح الحب في تخليص المسخ من صورته الممسوخة. الحب هو الذي كان يحول القرد الممسوخ إلى إنسان سوي باهر الجمال، والقديس كان ينام مع الأبرص، فإذا بالأبرص الذي تتسايل قروحه بالصديد يصبح هو السيد المسيح بكل بهائه وقداسته. الحب في الأسطورة له قوة الإيمان، لكن الحشرة المسكينة في القرن العشرين لم تلق إلا الإهمال، وخذلها الإيمان وافتقدت الحب المخلص، وماتت جافة هزيلة منسية منكورة. عالم القرن العشرين لا يعرف هنا إلا حسابات الكتبة ومواعيد العمل والقطارات، وثم علاقة واضحة بين الابن وأبيه، إنها علاقة كافكا بأبيه الذي يراه دائما حشرة غير مفهومة. أما الجانب السوي والعطف الذي كان من حق غريغور فتبديه له أمه وأخته، فإن أباه دائما يقف في طريقه ويرد الحشرة مرة أخرى إلى ظلمة غرفتها ويحرمه من فرصة الخلاص. وفي هذه القصة أيضا إيحاء خفي باستبشاع الجسد وإنكار الحسية وتصويرهما في صورة الشيء المقزز الداعي إلى الاشمئزاز، وذلك بصفة عامة هو موقف كافكا من الجسد ومن الجنس. إن هذا الفنان ظل طيلة حياته يتوق للنقاء، للحقيقة التي لا تشوبها شائبة، وللشيء الجوهري وراء مظاهر الحياة اليومية العقيمة. ومأساته تتلخص في أنه قضى حياته باحثا في إخلاص محرق دون أن يصل إلى حل ودون أن يبلغ غايته. ونحن نجد في تلك المواجهة بين الإنسان والقدر قيمة كبرى من قيم فنه الكبير. ولا يبقى لنا الآن إلا أن نصحبه في آخر مشهد من مشاهد حياته القصيرة الفاجعة، إذ اشتد به المرض في عامه 41، لكنه كان قد التقى بفتاة بولندية الأصل هي دورا ديامانت، وعرف معها لأول مرة معنى الاطمئنان النسبي، وعاش معها عيشة، وأخذت الحياة تشرق في عينيه وآمال، والغاية المرتقبة تبدو قريبة، ونغمات عذبة واثقة تنبثق في ظلام حياته. ولكن سنوات الحرب الشاقة والافتقار إلى الطعام في ألمانيا التي أجهدتها الحرب، والافتقار إلى الوقود وحصيلة حياة بأكملها من العذاب، أخذت الآن تطالب بالثمن. وعلى رغم التوازن الروحي الذي حصل عليه كافكا أخيرا، وعلى رغم استطابته طعم الحياة في النهاية وتصالحه مع والديه، فقد كانت صحته تسوء، واضطر أخيرا إلى الانتقال إلى مصحة كيرلينغ بالقرب من فيينا تحت رعاية صديق له هو الدكتور كلوبستوك. وها نحن الآن معه في المصحة في يوم 3 يونيو سنة 1924. كم من المحطات في الطريق إلى الموت، أقطع ما تمر المحطة. دكتور كلوبستوك تعال بسرعة، فرانز يتنفس بصعوبة. فرانز انظر إلي يا فرانز. حقنة كافور، مورفين. دكتور قد وعدتني بذلك طيلة 4 سنوات، أنت تعذبني، كنت دائما تعذبني. لن أكلمك بعد الآن، سأموت بهذا الشك. لا لا لا تغشني، أنت تعطيني دواء. اقتلني، فإن لم تفعل فإنك قاتل حقا. نعم هذا حسن، ولكن أعطني أكثر، إنه لا يساعدني. ابتعدي ابتعدي يا إلي. لا لا لا تقربي بهذا الشكل. لا تقتربي لا تقتربي. نعم هذا طيب. لا تعذبوني لا تعذبوني أكثر من هذا. لماذا تطيل هذا العذاب؟ لا تتركني لا تتركني لا تتركني. ولكني لن أتركك. ولكنني أنا أترككم. يا حبي يا حبي يا رجل الطيب. يا إلهي يا حبي. ما أشد صلابة وجهه، ما أشد صرامته، وكم هو نائم بعيد، كم كانت روحه نقية صارمة. صرامة وجه ملك من أعرق ما احتد وأعظمه النبالة. يا حبي يا حبي. استمعتم إلى برنامج خاص عن حياة وأعمال الكاتب الكبير فرانز كافكا، كتبه إدوارد الخراط. قام بتصوير الشخصيات فرانز كافكا وجورج بندمان وجوزيف كاف وغريغور سامسا، صلاح منصور، هرمان كافكا الأب والمفتش والكاهن كمال ياسين، ماكس برود محمد دفراوي، راوية كافكا أحمد راضي، الشرطي الأول رشاد حامد، الشرطي الثاني زكي عبد المجيد، فريدة راجية محسن، والأم صفية إسماعيل. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. فرانز كافكا برنامج خاص من إخراج محمود مرسي.